أما السخرية منها والسخرية من الآخرين فهذا محرم مطلقا. كذلك ذم الآخرين ومحاولة السخرية منهم بجنسياتهم، يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا كله من السخرية من الآخرين. هو قد يسخر منك فما تسخر منه، هو يسخر منك في البلد فما تسخر منه في البلد، وما يتضرر عليه حتى تحير ببلده أو أن تسخر منه ببلده، هذا كله من خصال عن الجاهلية. وفي أن المسخر قد يقع في بعض خصال الجاهلية، وهذا كثير في الناس الآن يسخرون من حتى بعض الأخيار، يسخر من الآخرين بألوانهم، يسخر من الآخرين بأنسابهم، يسخر من الآخرين بجنسياتهم العرقية، هذا كله. نعم.